الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: صلاة الكسوف والخسوف. قال: الخسوف ذهاب ضوء القمر أو بعضه ليلا، ذهاب ضوء القمر أو بعضه ليلا، وهو ما نسميه نحن الآن الخسوف الكلي والخسوف الجزئي. ذهاب ضوء القمر كاملة، هذا الخسوف الكلي، أو بعضه الخسوف الجزئي. قال: والكسوف انحجاب ضوء الشمس أو بعضه نهارا، انحجاب ضوء الشمس أو بعضه نهارا. حكم صلاة الخسوف والكسوف أنها سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي سنة مؤكدة على كل مسلم ومسلمة في الحضر والسفر. والكسوف له أوقات مقدرة، كما لطلوع الشمس والهلال وقت مقدر، وقد أجرى الله العادة أن وقت الكسوف يكون في نهاية الشهر، ووقت خسوف القمر يكون وقت الإبدار في الليالي البيض. يعني قوله قد أجرى الله العادة، هذا ما استنبطه علماء الفلك ممن يختصون بمثل هذه الأمور، فأجرى الله عز وجل عادة، سنة كونية، أن وقت الكسوف يكون عادة يعني في نهاية الشهر، ووقت خسوف القمر يكون وقت الإبدار في الليالي البيض، يعني يأتي مثل هذا في الليلة 13 أو 14 من الشهر. قال: إذا كسفت الشمس أو خسف القمر فزع الناس إلى الصلاة في المساجد أو البيوت، والمساجد أفضل. الزلازل لها أسباب، والصواعق لها أسباب، والبراكين لها أسباب، والكسوف والخسوف لهما أسباب طبيعية يقدرها الله حتى تكون هذه المسببات والحكمة تخويف العباد ليرجعوا إلى الله. كلامه هذا حتى لا يختلط الحابل بالنابل عند الناس في مثل هذه المسائل. يقولون: هذه ظواهر كونية. نعم، هي ظواهر كونية، لكن لا ينبغي أن تفرغ من معناها الشرعي. الله عز وجل يتنزل بمثل هذه الظواهر حتى يخوف عباده، حتى يرجعوا إليه ويفزعوا إليه. هذه هي الحكمة. نقعد بقى نتفرج على الكسوف ونجيب مش عارف نظارات وهكذا، فده طبعا للأسف الشديد من أثر التغريب والغزو الثقافي الذي ابتلي به المسلمون في هذا الزمان. نحن علمنا كل شيء في هذه الأمور مفرغا تماما عن المعنى الديني والشرعي فيه، فالناس لا يربطون بين هذا وذاك. مفترض ان احنا منهج الأحياء ومنهج الفيزياء وهكذا مثل هذه العلوم الطبيعية ينبغي أن دائما أبدا ينص في مناهجنا على هذه المعاني. الجزء الطبيعي يدرسه ثم يجمع ما بين هذا وبين المعنى الشرعي فيه، لأنه لا يمكن أن يكون في خلق الله شيء سدى. هذا من عقيدة الملحدين الذين كأنما يقولون أن هذا من فعل الدهر، من يسمون بالدهريين الطبيعيين، الفكر بقى الشيوعي، تجد أثره في كلام الناس من غير ما يدروا، من غير ما فاهمين أن ده من آثار الشيوعية وغيرها. يعني يقول لك إيه الحكاية دي، ظاهرة كونية. طب ما هي معارف أنها ظاهرة كونية، لكن من الذي أجراها وأجراها لماذا؟ يجي بتوع الأرصاد يقولوا بكرة هتنزل مطر، ما ينزلش المطر، تنزل يوم تاني. حتى يعني طول الوقت أن احنا نبقى مرتبطين بالله سبحانه وتعالى ليس بمثل هذه القوانين، لأن هذه القوانين مهما كانت قوانين نظرية قد تتخلف. إذن الحكمة في مثل هذه الظواهر الكونية: ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فلما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خسفت الشمس فزع إلى الصلاة، وكان ربما يحمر ويصفر ويدخل ويخرج فزعا، أن تكون هذه نذر الساعة. لكن الناس ما عندهاش المعاني دي، لسه بدري. نذر الساعة دي لسه بقى لما يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا. يا أخي ساعتك أنت، مش الساعة الكبرى. يعني انت مش عايز تفهم ليه؟ يعني يقول لك لا ما هي الساعه لسه فيه ما نزلش المسيح الدجال ولسه ما حصلش كذا ولسه ما حصلش كذا. ساعتك انت، موتك انت. اذا الحكمه تخويف العباد ليرجعوا الى الله. وقتها من ابتداء الكسوف او الخسوف الى ذهابه، وقت هذه الصلاه ينبغي انه يجلس الناس يجتمعون على الصلاه في هذا الوقت كما يكون. هذه الظاهرة استمرت نصف الساعة، استمرت الساعة، استمرت ساعتين، كما يكون ينشغلون في هذا الوقت بالصلاة. صفة صلاة الكسوف، صلاة الكسوف والخسوف ليس لها أذان ولا إقامة، لكن ينادى لها ليلا أو نهارا بلفظ الصلاة جامعة مرة أو أكثر، فيكبر الإمام ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهرا، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولا يسجد، ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة أقصر من الأولى، ثم يركع أقل من الركوع الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين الأولى أطول من الثانية بينهما جلوس. إذن هي نفس صفة الصلاة، إلا أن في كل ركعة ركوعين، يقرأ بالفاتحة وسورة ثم يركع ويطيل في الركوع، ثم يرفع، ثم يقرأ مرة ثانية الفاتحة وسورة بعد أن قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يشرع مرة ثانية في قراءة الفاتحة وسورة، ثم يركع أدنى من الركوع الأول. فإذا جلس في الركوع الأول مثلا يعني نحو مثلا ثلاث دقائق أو أربع دقائق خمس دقائق، يبقى الثاني أقل شيئا ما، ثم يرفع، ثم يسجد السجدتين ويتم صلاته، ويسمع مثل هذا في الركعة الثانية لكنها أخف من الأولى. يقول ثم يقوم ويأتي بركعة ثانية على هيئة الأولى لكنها أخف، ثم يتشهد ويسلم. يسن أن يخطب الإمام بعدها خطبة يعظ فيها الناس ويذكرهم بأمر هذا الحدث الجلل العظيم لترق قلوبهم، ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار. عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تعجبون تقول خسفت ولم تقل كسفت؟ لأنهم كانوا يستخدمون هذا في ذاك، يعني يستخدمون لفظ الخسوف بمعنى الكسوف، ما نصطلح عليه نحن الآن بالكسوف، هذا في اللغة. خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. لأنهم كانوا يظنون أن مثل هذا يحدث لموت عظيم، مات عظيم في الأرض فخسفت الشمس أو كسفت. فترون دائما أبدا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأمر التوحيد والتنبيه على قضايا التوحيد، قال فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله، إن هنا بمعنى ما، وهي بمعنى النفي، إن من أحد يعني ما من أحد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، ألا هل بلغت صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ألا هل بلغت إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، الله غيور وغيرة الله أن تنتهك محارمه، فالحذر الحذر، كيف تظنون بالله وهو يغار؟ يبقى رد الفعل يكون إيه؟ يبقى عرضت نفسك للنقم وأحللت بنفسك عذاب الله وسخطه. يا أمة محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، ألا هل بلغت. والحديث في الصحيحين. قال: تدرك الركعة في صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول من كل ركعة ولا تقضى صلاة الكسوف. دي بقى مسألة دلوقتي، ما هو إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أنهي ركوع؟ احنا عندنا ركوعين دلوقتي، أنهي ركوع في الاثنين؟ قال لك في الركوع الأول. لو أدركت الركوع الأول يبقى كده أدركته، طب دخلت معه في الركوع الثاني ما أدركت، يبقى عليك أن تأتي بركعة. بإدراك الركوع الأول من كل ركعة ولا تقضى صلاة الكسوف، إن فاتت إذا انجلى الكسوف، ليس فيها إيه؟ قضاء. فإذا انجلى الكسوف وهم في الصلاة أتموها خفيفة، وإن صلوا ولم ينجل الكسوف أكثروا من الدعاء والتكبير والصدقة حتى ينكشف ما بهم. فيصلي طويلا ينظر بعد ذلك، إن وجدها لم تنجلي يكثر من الذكر والدعاء في هذا الوقت. ظاهرة الكسوف تدفع النفس إلى إخلاص التوحيد لله تعالى والإقبال على الطاعة والبعد عن المعاصي والذنوب والخوف من الله والعودة إليه. ألم يقل الله تبارك وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا؟ عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. تشرع صلاة الآيات 6 ركعات و4 سجدات، في كل ركعة 3 ركوعات و2 سجدات، والآيات كالزلازل والطوفان والبراكين والكوارث ونحوها. هذه تسمى صلاة الإيه؟ صلاة الآيات. معنى الآيات أي النذر التي تنزل بالناس. 6 ركوعات و4 سجدات، يعني في كل ركعة 3 ركوعات بزيادة ركوع عن صلاة الكسوف والخسوف. طيب، أقوال جمهور أهل العلم في هذا الباب: جمهور أهل العلم على استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف، هذا مذهب الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف والإمام أحمد في رواية: لا تشرع لها الخطبة، يعني صلاة الكسوف. واتفق العلماء على أن هذه الصلاة سنة وليست واجبة، وأنها تصلى في جماعة، واختلفوا اختلافا كثيرا في عدد الركعات وصفة القراءة فيها وحكم صلاتها في الأوقات المنهي عنها والخطبة فيها إلى غير ذلك. فهذه المسائل ليست محل اتفاق ما بين أهل العلم. أكثر الفقهاء على أنه يستحب الإصرار في صلاة كسوف الشمس، وبه قال الشافعي أن الكسوف أكثر أهل العلم على الإصرار في صلاة الكسوف. وقال أبو يوسف ومحمد وإسحاق بن راهويه: يستحب الجهر فيها. يبقى صلاة الكسوف أكثر أهل العلم على أنها تصر، وذهب بعضهم إلى مشروعية أو استحباب الجهر فيها. أما الخسوف، خسوف القمر، فأكثر أهل العلم على مشروعية صلاة الكسوف لخسوف القمر يعني. وقال الإمام مالك: ليس لكسوف القمر سنة، لكن الأكثرين على مشروعية صلاة الخسوف كصلاة الكسوف. أكثر أهل العلم على أن الكسوف إذا وقع في أوقات النهي عن الصلاة فإن صلاة الكسوف لا تشرع. روي ذلك عن الحسن وعطاء وعكرمة وابن أبي مليكة وعمر بن شعيب وغيرهم، وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة. وقال الإمام الشافعي: تصلى في أوقات النهي، على مذهبه في أن الصلاة ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي. قال: صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو الدعاء بطلب السقيا من الله تعالى على صفة مخصوصة. حكمها، حكم صلاة الاستسقاء، سنة مؤكدة وتصلى في كل وقت، والأفضل أن تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني تقريبا نحن بنقولها بحوالي 1/3 ساعة. حكمة مشروعية صلاة الاستسقاء: إذا أجدبت الأرض واحتبس المطر شرعت صلاة الاستسقاء، ويخرج لها المسلمون في الصحراء متبذلين خاشعين متذللين متضرعين متواضعين رجالا ونساء وصبيانا، ويحدد لهم الإمام يوما يخرجون فيه لصلاة الاستسقاء. والاستسقاء يكون إما بصلاة صلاة الاستسقاء جماعة، أو بالدعاء في خطبة الجمعة، أو بالدعاء عقب الصلوات وفي الخلوات من غير صلاة ولا خطبة. يشرح كل ذلك، طلب السقيا سواء كان بالصلاة التي يأتيكم صفتها، أو بالدعاء عقب الصلوات أو في خطبة الجمعة ونحو من هذا. صفتها، صفة صلاة الاستسقاء، يتقدم الإمام ويصلي بالمسلمين ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن جهرا، ثم يركع ويسجد، ثم يقوم فيكبر في الركعة الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن جهرا على هيئة صلاة الايه؟ على هيئة صلاة العيد، وسورة من القرآن جهرا. فإذا صلى الركعتين تشهد ثم سلم. خطبة الاستسقاء، يخطب الإمام خطبة واحدة قبل الصلاة، يحمد الله تعالى ويكبره ويستغفره ويقول ما ثبت في السنة، ومنه إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. هكذا في سنن أبي داود بإسناد حسن. ومنها أن يدعو فيقول اللهم اسقنا غيثنا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. أو أن يقول اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، أخرجه مالك وأبو داود بإسناد حسن. أو أن يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وهذه أصح الروايات، رواه الإمام مسلم في صحيحه. أو أن يقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، أخرجه البخاري. فإذا كثر المطر وخيف الضرر سن أن يقول اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر، يعني ممن يستفيد من أثر هذا المطر. والمطر حديث عهد بربه، لذلك من السنة أن يتعرض له الإنسان. كان صلى الله عليه وسلم، وهذا من شوق المحب، كان يتعرض للمطر، يبل الثوب ويتعرض له، فيقال له يا رسول الله لما فعلت ذلك؟ قال هذا حديث عهد بربه، لسه نازل حالا طازة من فوق. فمن شوقه إلى الله، وكيف يكون قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تظنون قلب النبي وقد رأى ربه؟ ما كذب الفؤاد ما رأى. الجمهور على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده في حادثة الإسراء، إنما أنكروا أو اختلفوا حول رؤيته بعيني رأسه، اختلفوا في مثل ذلك. لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مناما، قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. هذا الحديث الذهبي الذي يكتب بماء الذهب، حديث اختصام الملأ الأعلى، الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الذؤابة التي تكون في العمامة، ويقول شيخ الإسلام كان يرتديها لأن هذا هو الموضع الذي وضع الله عز وجل فيه يده على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث سأله فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد، فما عرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين فديي، يد تليق به، عشان بس دماغك ما تشطحش دلوقتي وتتصور حاجة تانية خالص. هذا ما يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم شاف ايه؟ ما يعرفش، ليس كمثله شيء، ألقي في روعه هكذا أن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه حتى وجدت بردها بين ثديي، فقال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات والدرجات. أتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة علم الأولين والآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف تظنون كان قلبه وقد حدث معه كل ذلك؟ إنه شوق عال لا محالة، فلذلك كان يتأثر بأدنى شيء. كيف وقد أصلح الله عز وجل له قلبه مرتين؟ تعرفون حادثة شق الصدر، فكل التهيئة الربانية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أدنى شيء كان يؤثر فيه فيقول حديث عهد بربه صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. والسنة إذا نزل المطر أن يحسر ثوبه ليصيب المطر بعض بدنه، يحسر الثوب يبقى يكشف بعض جسده. السنة إذا نزل المطر أن يحسر ثوبه ليصيب المطر بعض بدنه قائلا اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، مطرا كثيرا نافعا. الصيب يعني المطر الكثير. ويقول بعد نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. وهكذا ينبغي أن يتعلم العبد هذا الأمر، لما يحصل حاجة ويكون ترتبت النتائج على الأسباب، فعلشان يخرج من قلبه التعلق بالسبب يروح قايل اللهم برحمتك وبفضلك. تدخل الامتحان انت مذاكر كويس، الحمد لله النهاردة جاوبت كويس، فتطلع تقول ايه؟ اللهم بفضلك وبرحمتك، عشان ما تقعدش تقول اصلا المرة دي الحمد لله انا كنت مستعد استعداد ممتاز فعشان كده حصل كذا، او اي شيء بقى النهاردة خدنا بالاسباب في الشغل ده فعملنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فالحمد لله ربنا اكرمنا، فتقول اللهم بفضلك وبرحمتك. اذا استسقى الامام فالسنة ان يرفع يديه ويرفع الناس ايديهم ويؤمنون على دعاء الامام اثناء الخطبة، هنا يرفع يديه، انما في خطبة الجمعة لا يشرع له. اذا فرغ الامام من الخطبة استقبل القبلة يدعو، ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر، الرداء زي صفة الإحرام، فيأتي بطرفه الأيمن يضعه على الأيسر، ويأتي بالأيسر يضعه على الأيمن، هكذا يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر، ويرفع الناس أيديهم يدعون، ثم يصلي بهم صلاة الاستسقاء ركعتين كما سبق. والسنة أن يخطب الإمام قبل صلاة الاستسقاء قائما. عن عباد ابن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فاهمين؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الأول استقبل القبلة وأخذ يدعو، ثم بعد ذلك حول رداءه، ثم صلى ركعتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جب دياركم، إلى آخر هذه الخطبة التي تقدم ذكرها. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، أخرجه أبو داود. فالاجتماع على العبادات والطاعات نوعان، أحدهما سنة راتبة إما واجب كالصلوات الخمس والجمعة، أو مسنون كالعيدين والتراويح والكسوف والاستسقاء، فهذه سنة راتبة ينبغي المحافظة والمداومة عليها. وهناك ما ليس بسنة راتبة كالاجتماع لصلاة تطوع كقيام الليل، نجتمع ونقول يا جماعة إيه رأيكم النهاردة نصلي ركعتين كده مع بعض حتى من باب الاستعداد لرمضان ونحو من هذا. مشروع؟ مشروع. بدعة؟ لا، ليس ببدعة، لأنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى ابن عباس وغيره، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القيام ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على المشروعية. أو على قراءة القرآن، أو على قراءة قرآن أو ذكر لله أو دعاء، فهذا يجوز فعله أحيانا ولا يتخذ عادة راتبة، لا يتخذ هذا عادة راتبة، بمعنى أنه يخصص فيجي نحن نجتمع كل يوم جمعة أو كل يوم خميس ونصلي، حتى لا يفهم من التخصيص أننا خصصنا النص بمخصص لم يأتي به النص، أو قيدناه بقيد لم يأتي به النص، هنا تأتي دائرة الابتداع، إن الناس تفهم إنه إيه المفروض إن إحنا كل يوم ليلة جمعة أو يوم كذا أو يوم كذا لازم نصلي كلنا مع بعض، فهذا تخصيص بغير مخصص، فمن هنا تأتي فكرة الابتداع في ذلك الأمر. جمهور العلماء على تقديم صلاة الاستسقاء على الخطبة، حيث قايلين إنه يخطب وبعدين يصلي، لكن الجمهور على أن تقدم الصلاة على الخطبة، هذا مذهب الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن، وقال جمع يستحب تقديم الخطبة على الصلاة، وهذا حكاه ابن المنذر عن عمر، وهذا أولى، النص يشير إلى مثل ذلك والأثر عن عمر رضي الله عنه. بطبيعة الحال أنتم تتعجبون، يعني مثل هذا إزاي جماعة الفقهاء على شيء ثم بعد ذلك والنص يأتي في خلافه؟ لا يستدلون في هذا الباب، لو راجعتم إلى المطولات سترون أنهم يستدلون على مثل ذلك ببعض الأثار الأخرى في الباب عند الدراسة المقارنة، يعني حتى لا تظنون أنهم يخالفون النص، يستحيل أن يكون مثل ذلك إذا صح الحديث وكان في الباب مثل ذلك عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدم، ونعتذر لهم لا إشكال. يعني جماهير العلماء على جواز صلاة الاستسقاء وعلى أنها سنة مؤكدة. أبو حنيفة أنكر من صلاة الاستسقاء وقال ليس في الاستسقاء صلاة وإنما هو الدعاء، وحكى عنه الماوردي أنه قال هي بدعة. لم يصله النص، لم يصله النص، يعني هي دي المسائل لما بنيجي نقعد نقول أدب الاختلاف. وارجعوا إلى أنفس ما كتب في هذا الباب، رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فيعتذر لهم إزاي يعني أبو حنيفة يقول الاستسقاء بدعة والحديث ثابت، ما وصله هذا الحديث، كيف تأوله على هذا؟ مثل هذه المسائل لم يصله الحديث أو تأوله على أي وجه من الأوجه، أمر قريب يعني، الأمر لم يكن عندهم كما هو عندنا، كانوا في زمان الرواية. أبو حنيفة متوفى سنة 150، يعني المصنفات الكبرى التي صارت ما بين أيدي الناس تأخرت، فما كانش بيعتمد إلا على الرواية، ما كانش لسه في صحيح البخاري، عشان ما تجيش تقول هو الإمام أبو حنيفة ما وصلوش الحديث والحديث صحيح البخاري، يعني البخاري جه بعد إيه؟ عشان بس المسائل تبقى واضحة في الأذهان يعني. جمهور العلماء بل جماعتهم على أنه يستحب الخروج لصلاة الاستسقاء عند زوال الشمس، وأكثر أهل العلم على أنه يستحب في صلاة الاستسقاء تحويل الرداء للإمام والمأمومين، به قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يستحب. قال صلاة الضحى، الضحى سنة أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، لا حد لأكثرها، نعم، فقد جاء عن بعض السلف كما في الحلية عن عبد الله بن غالب أنه كان يصلي الضحى 100 ركعة، كان يصليها 100 ركعة، لا حد لأكثرها، وقتها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد 15 دقيقة تقريبا إلى قبيل الزوال، بلاش تلت ساعة تمشي معاكم ربع ساعة، أصل هي المسألة يعني مش بالدقيقة، أنا قلت لكم قبل كده إن هم بيعتبروا حركة الشمس، طريقتهم في الموضوع يمشي إزاي؟ يقسمها على 180، يعتبر إن الشمس بتتحرك من الشرق إلى الغرب في كام؟ 180 درجة، صح؟ طيب، شروق الشمس الساعة كام؟ نقول 6، ماشي؟ ولغاية الغروب يطلعوا من 6 لغاية 8، يبقى أنت بتتكلم في 14 ساعة، ال 14 ساعة اضرب في 60 واسمع على 180، تبقى دي حركة الشمس. المفترض انها تكون تتحرك مثلا، لو طلعنا ان الحركة دي 4 دقائق مثلا المفروض انها تتحرك مثلا حوالي 5 درجات، عشان كده يبقى قيد رمح، يعني اتحركت شوية، يبقى هتاخد حوالي كام؟ يبقى حوالي 3 ساعة. فبعضهم حسبها بالطريقة دي، طبعا المسألة بتختلف، فلما يبقى نهار الصيف يبقى وسع الدايرة شوية، لما يبقى في الشتاء ممكن تضيق شوية، احسبوها بنفس الطريقة دي بالظبط، وانتوا تعرفوا بالظبط تطلع كام. حين يصلي الاستسقاء ان يستحضر مثل هذه المعاني، وانه ما اجدبت الارض الا بذنوب البشر، وان الله عز وجل لم يتنزل بالرحمات الا بسبب ذلك، نزلت اللعنات ورفعت الرحمات بسبب ذنوب البشر، فيحتاج الى ان يستغيث بالله سبحانه وتعالى يتضرع اليه لعلهم يضرعون. يقول وقتها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح 1 متر، أي بعد 15 دقيقة تقريبا إلى قبيل الزوال. قبيل الزوال بده برضه؟ قال لك قيد رمح برضه، يعني برضه ربع ساعة قبل قبل وقت الظهر أو تلت ساعة، أفضل وقتها إذا اشتد الحر حين ترمض الفصال. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى، يعني أفضل وقت لصلاة الضحى حين ترمض الفصال. الرمض اللي جاي منه كلمة رمضان شدة الحر، والفصال ولد الناقة، الفصيل ده ولد الناقة. فكانوا في مكة، مكة شديدة الحر، فبيجي في الوقت ده الفصيل ما يقدرش على الأرض فيقعد يتنطط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما يشعر ولد الناقة، لما تلاقيه قاعد يتنطط كده، يبقى معناه ان وقت شديد الحر، اللي هو تقريبا دلوقتي مثلا كده قبل وقت الظهر بنحو الساعة، يعني من الساعة 12 فيما فوق، ده ممكن بقى 12 وربع 12 ونص قبل الوقت، هذا أفضل وقتها حين ترمض الفصال. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في فضل صلاة الضحى، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. تقدم معنا هذا الحديث في الوتر، وصية أبي هريرة. وشوفوا هو يستملح أن يقول، مش يقول أوصاني النبي، يقول أوصاني خليلي حبيبي. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يبقى لازم حق شكر الله تعالى على الجوارح انه يتصدق عن كل جارحة بصدقة، يكثر من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. عايز يجيب حاجة تقوم مقام هذا، يصلي ركعتان من الضحى. ايضا الحديث الواردة في فضل الضحى قول الله تعالى في الحديث القدسي: عبدي صلي إلي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. ففي صلاة الضحى حفظ وأمان ووقاية وضمان من الله سبحانه وتعالى للعبد، ولذلك شأنها خطير. أيضا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح: صلاة الضحى صلاة الأوابين. صلاة الأوابين ليست هي ال6 ركعات اللي يعتمدها الناس بعد صلاة المغرب ويقولوا هي دي صلاة الأوابين. صلاة الأوابين صلاة الضحى، هذا النص الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب وفيها ايه يعني لما تبقى من الأوابين؟ تلحق مقام الأنبياء. ألم يقل الله عز وجل: نعم العبد إنه أواب، في الثناء على الأنبياء. إذن يعني إذا وصلت إلى هذه المنزلة أن تكتب عند الله أواب، فتعلو منزلتك وقدرك عند الله عز وجل. لذلك المحافظة على صلاة الضحى من الأمور التي ينبغي أن يليها الإخوة اهتمامهم لكل هذه المعاني في صلاة الضحى، ويستحب أن يخرج لها. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى تسبيح الضحى كان كأجر عمره. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الضحى ويصليها في قباء يوم السبت. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يذهب إلى قباء، والمسافة من المسجد النبوي إلى قباء مسافة، يخرج لها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي هناك الضحى كل سبت. ورد في النص أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج إلى فريضة مكتوبة كان كأجر حجة، ومن خرج إلى نافلة، إلى صلاة نافلة يعني صلاة نافلة هكذا، وعمم كان كأجر عمرة. عشان كده كنا بنقول في رمضان يا جماعة لما تخرجوا لصلاة التراويح احتسبوا حجة وعمرة إن شاء الله تامة تامة. لك هتصلي العشاء ادي الفريضة بحجة، وهتصلي التراويح ادي السنة، يبقى حجة وعمرة. طيب صلاة الاستخارة، الاستخارة هو طلب الخيرة من الله تعالى في امر من الامور المشروعة المباحة او المندوبة اذا تعارضت. بس خدوا بالكم التقييدات دي، انت تريد ان تستخير الله تعالى في امر من الامور، لازم يكون امر مشروع. عارفين بقى اللي هو بيصلي ركعتين قبل ما يروح يسرق، هو ده ان يكون امرا مشروعا مباحا او مندوبا. ما ينفعش بقى دلوقتي يقول لك استخير وامرأة مثلا فاسقة وهو عايز يروح يتجوز واحدة مثلا كذا، فما ينفعش يستخير عليها، دي ده مش امر ما لا يشرع له فيه الاستخارة. يقول لك ما هو برضه يعني ما هو امر مباح وما لا يصح، مش شرط، مش أليس شرطا في الزواج أن تكون محصنة يعني عفيفة؟ فامرأة مثلا مسجل خطر في اداب. بعد كده تقول لي ينفع يتجوزها دي ازاي؟ فيجي يقول لك انا مستخير برضو اصل حبيتها ومش عارف ايه. لا ده ما يستخيرش اصلا، ما ينفعش. ان يكون امرا مشروعا مباحا او مندوبا هو متردد في هذا الامر. انما طب يستخير في امر فرض، يستخير في فرض، يستخير ان هو نحج ولا لا، يقول لك السنه دي ها نحج ولا نسيب الفلوس للعيال. لا الحج يلزمك ان استطعت اليه سبيلا، ما فيهاش كلام، دي ملهاش استخاره، دي الحج فرض في حقك، فرض على العين وعلى الفور اذا كنت مستطيعا. يبقى المساله كذلك. انما عمره وتكون في حقه، يعني يكون هو ادى العمره الواجبه في حقه وعايز يطلع السنه دي اعمل عمره ولا اقعد هنا، ولا اقعد هنا السنه دي نقضي رمضان هنا وسط العيال ونبقى كذا وكذا وكذا وكذا، مش متردد بقى كده ولا كده كده ولا كده. ده امر مندوب مستحب ينفع يستخير. من الحاجات اللي يشرع فيها الاستخاره السفر، وكان من السنه، من سنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا كان يستخير. نسافر النهارده ولا ما نسافرش نخليها بكره، يبقى تصلي ركعتين وتستخير، وهكذا. صلاه الاستخاره سنه وهي ركعتان، ودعاء الاستخاره يكون قبل السلام او بعده، لان النص كما سياتي معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير فريضة ثم يقول. فثم دي للتراخي، يبقى بعد الركوع بعد السلام ولا قبل السلام؟ الدعاء هو هنا يرى أن الدعاء قبل السلام أفضل، يعتمد على أن الدعاء قبل السلام أفضل، ويجوز، يجوز للمستخير أداء هذه العبادة أكثر من مرة في أوقات مختلفة. ممكن تقعد تستخير، وأغلب الناس بتستخير في أمور الزواج، ما يفتكروش الاستخارة إلا في الجواز بس، إنه استخير عليها بقى إن شاء الله زي ما أنت عايز، يعني بدل ما تشرب الموضوع. أكثر من مرة في أوقات مختلفة. الاستخارة والاستشارة تكون لمن هم في أمر غير محرم ولا مكروه، وهما مستحبتان. فما ندم من استخار الخالق واستشار المخلوق، كما قال سبحانه وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. صفة الاستخارة، عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. هذا لعظم شأن الاستخارة. يبقى كل ما يهم ان هو يعمل حاجة يستخير ربنا سبحانه وتعالى، يصلي ركعتين، الركعتين دول يكونوا نافلة، اي صلاة نافلة يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يدعو بهذا الدعاء. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي أمره، إن هذا الأمر، إن سفري هذا، إن زواجي هذا، إن أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو أن يقول في عاجل أمري وآجله فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. جميل دعاء الاستخارة، المعاني الإيمانية فيه. شوف يقول إيه بقى، فاصرفه عني واصرفني عنه، علشان لو هو قلبه تعلق بأمر ما فهو لن يصرفه عنه إلا الله. هو راح شافها فعجباه بس الأمور متعثرة، ويجي يقول لك يعني مش عارف، هي الموضوع مش كده بس هي عجباه حبتين. فهو بقى دعاء الاستخارة كده، يا رب اصرفها عني واصرفني عنها، عشان قلبي ما يتعلقش بيها ولا هي تتعلق بيا ويستقيم حال القلب. فاصرفه عني، ابعده عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ردني بقدرك، ومقام الرضا اعظم المقامات. ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا. فمقام الرضا أعظم مقام، وهو أعظم من الصبر، لأن الصبر تجرع مرارة البلاء، وهذا يكون إما اضطرارا أو اختيارا، أما الرضا فلا يكون إلا اختيارا ومقام الرضا أعلى. ده بقى لما بيحصل حاجة الحمد لله راضي ولا بيتألم ولا بيجي في أخطر على باله ولا حتى قد كده، نقول طب ليه بس الحمد لله، ما بيجيش ليه دي عنده خالص، ده هو ربنا سبحانه وتعالى يبتليه وهو راضٍ راضٍ بكل ما يعامله به مولاه. فمن طيب سجود التلاوة حكمه سنة في الصلاة وخارجها، ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. سجود التلاوة ايه حكمه؟ انه سنة سواء كان هذا في صلاة او في خارج الصلاة، يسن ذلك للقارئ والمستمع. عدد السجدات في القرآن، في القرآن 15 سجدة، اولها في الاعراف الرعد النحل الاسراء مريم، في الحج 2 سجدات، في الفرقان النمل السجدة صاد، سجدة صاد هذه التي اختلف حولها، وصحيح انها سجدة في القرآن، اللي هي قول الله تعالى فخر راكعا واناب، خر راكعا ساجدا، هي يأتي اللفظ هكذا يعني يطلق لفظ الركوع يراد به السجود وهكذا. نعم السجدة صاد، فصلت النجم الانشقاق العلق. آيات السجود في القرآن نوعان، أخبار وأوامر، فهي إما خبر من الله عن سجود مخلوقاته له عموما وخصوصا فيسن للتالي والمستمع أن يتشبه بهم، وإما آيات تأمر بالسجود لله سبحانه فيبادر لطاعة ربه عز وجل. صفة السجود التلاوة، سجود التلاوة سجدة واحدة، يكبر إذا سجد، يكبر إذا سجد، وإذا رفع في الصلاة، وإذا سجد خارج الصلاة سجد بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم. يبقى إذا كان سيسجد في الصلاة يعمل إيه؟ يكبر إذا سجد وإذا رفع في الصلاة، أما إذا سجد خارج الصلاة يبقى ساعة ما ساعة في الصلاة يكبر وساعة ما يرفع من هذه السجدة، أما إذا كان خارج الصلاة فيسجد بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم. فضل ذلك، فضل سجود التلاوة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فللنار فأغيظوه بكثرة السجود. يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فللنار. الحديث صحيح مسلم. إذا سجد الإمام لزم المأموم متابعته، ولا يكره للإمام قراءة آية أو سورة فيها سجدة في صلاة سرية، لا يكره مثل ذلك، حتى لا يظن بعض الناس أن هذا مكروه على اعتبار أنه قد يختلط على الناس صلاتهم، هو بيقرأ في آية فرح ساجد أحيانا، مثلا نصحى طبعا وفي مرة سبحان الله سبحان الله هم مش فاهمين هو بيعمل ايه، كنت بصلي السجدة يا جماعة كنت بصلي السجدة. ولا يكره للإمام قراءة آية أو سورة فيها سجدة في صلاة سرية. ماذا يقول في سجود التلاوة؟ يقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود الصلاة في قوله سبحان ربي الأعلى، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ونحوها مما سبق في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وأحسن صورته وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وتبارك الله أحسن الخالقين. الحديث أخرجه مسلم وأبو داود، لأن فيها معنى أن الإنسان لما يسجد هكذا بوجهه بحر وجهه الذي هو موطن كرامته، موطن الكرامة دائما في الوجه وتظهر عليه صفة العزة، يقول لك شمخ بأنفه يبقى متعالي هكذا، يصنع هذا بحر وجهه. لو ما العرب لما تحب تتكلم ان هو ذل فيقول يعني اناق وجهه له، يبقى ذل له وتواضع ونحو من هذه المعاني. فانت الان تقول في هذا المقام، مقام التضرع لله سبحانه وتعالى والاستكانة والذل والافتقار، تقول سجد وجهي للذي خلقه، هو الذي خلقه فاسجد له، وكيف لا أسجد للذي خلقني وصورني وأحسن صورتي؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يعني في أحسن صورة شاءها ركبك وخلقك. سجد وجهي للذي خلقه وأحسن صورته وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وتبارك الله أحسن الخالقين. أو أن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا أيضا دعاء جميل. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، هي تدخل في معنى أعني على نفسك بكثرة السجود، ما هي سجدة، تدخل في مثل ذلك، تدخل في نفس المعنى. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرة يوم المعاد، يدخرها الله لك حتى تلقاه، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. يسن السجود للتلاوة على طهارة سنة، ويجوز للمحدث والحائض والنفساء السجود للتلاوة إذا مر بآية سجدة أو استمع إليها. إذا سجود التلاوة جائز للمحدث والحائض والنفساء. جمهور العلماء على أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على إثبات سجدات المفصل النجم إذا انشقت وإقرأ باسم ربك، وجمهور العلماء على اشتراط الطهارة وسائر شرائط الصلاة لسجود التلاوة به، قال كل من يحفظ عنه من فقهاء الأمصار. وكان الإمام مالك يستحب للرجل إذا قرأ سورة فيها سجدة وهو على غير وضوء أن يقترفها، أي يتعداها ولا يسجد. والمسافر يكون على راحلته وهو على وضوء أو وهو في صلاة فيقرأ آية السجدة، ماذا يصنع؟ يومئ على راحلته وقبلته حيث توجهت به راحلته، في قول أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم، وحاله كحال المتنفل على الراحلة في السفر. ماشي، عشان الحكاية اللي هو إيه، الناس واخدة حاجة تانية، يقول لك لو مريت بآية السجدة تقعد تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تغنيك. روي عن عثمان بن عفان، وهذا هو المعتمد في المسألة، أنه قال في الحائط: تسمع السجدة؟ قال: تومئ برأسها. وبهذا قال سعيد بن المسيب، قال ويقول: اللهم لك سجدت. فإذا كانت حائض وهكذا فمن باب أولى، أولا أو يقاس عليها النفساء ويقاس عليها المحدث. يبقى اعتمدناها منين؟ من قول عثمان رضي الله عنه. وإذا لم يكن في الباب غيره، كما تعرفون القاعدة التي تكررت معنا كثيرا، إذا لم يكن في الباب غيره فيصير إجماعا سكوتيا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، جمهور الفقهاء على أن الساجد للتلاوة يكبر إذا خفض للسجود ويكبر إذا رفع منه كما تقدم معنا، ووافق مالك الجمهور إذا كان الساجد للتلاوة في صلاة، واختلف عنه إذا كان في غير صلاة، فإحنا اخترنا هذا القول أو صاحب الكتاب يعني. جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الركوع لا يقوم مقام سجود التلاوة، يعني ما يركعش يبقى هذا يقوم مقام. جمهور العلماء ومن من السلف ومن بعدهم على أنه يستحب للقارئ في الصلاة إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله تعالى. سجود الشكر، متى يشرع سجود الشكر؟ يسن سجود الشكر عند تجدد النعم، كمن بشر بهداية أحد. أهي كده بقى غائبة عن الناس دي، يعني يجي لك ايه واحد مثلا يقول لك ما شاء الله الاخ فلان الحمد لله بقى مستقيم على الصلاة مثلا، تقول الحمد لله ربنا يكرم. لا، حينئذ اذا بشرت بهداية احد او باسلامه او بنصر للمسلمين سجدت. الله يحفظ الشيخ ابو ذر، يعني يعتمدها في كل حاجة، اي ما حد يقول له حاجة يروح ساجد، اي حاجة يروح ساجد ما شاء الله. كمن بشر بهداية أحد أو إسلامه أو بنصر المسلمين أو بشر بمولود ونحو ذلك يسجد شاكرا ربه جل وعلا. ويسن سجود الشكر عند اندفاع النقم، كمن نجا من غرق أو حرق أو قتل أو لصوص ونحو ذلك. صفة السجود الشكري سجدة واحدة بلا تكبير ولا تسليم، ومحله خارج الصلاة، ويسجد حسب حاله قائما أو قاعدا، طاهرا أو محدثا، والطهارة أفضل. نفس الفكرة، هتلاقي العلماء يقول لك لا يخليها على طهارة، على اعتبار ايه؟ نفس الفكرة، يقيسونها على الصلاة او هي صلاة ام لا. عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسره او يسر به خر ساجدا شاكرا لله تبارك وتعالى. في مسجد في المدينة يسموه مسجد السجدة، خرائط المدينة القديمة، مسجد السجدة. ليه بقى؟ لان بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المكان، والمكان على بعد يعني مش مسافة كبيرة من المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل وقال يا محمد من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فسموه مسجد السجدة لهذا المعنى. فكان إذا صره أمر خر ساجدا لله تعالى. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. أكثر العلماء على استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وهذا محكي عن أبي بكر وعلي وكعب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكي كذلك عن إسحاق وأبي ثور، وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد وداود والليث، وقال الطائفة بكراهته. مين بقى؟ منهم أبو حنيفة والنخعي ومالك في أشهر الروايتين، وقال الإمام مالك ليس هو سنة في رواية عنه، والصحيح الذي عليه النص المتقدم قول الجمهور في هذه المسألة. أخيرا آخر باب من أبواب الصلاة، أوقات النهي. أوقات النهي عن الصلاة خمسة، وهي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. يبقى هذا الحديث، وهذا حديث متفق عليه، بين لنا وقتين من أوقات النهي: الأول بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، والثاني من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. يبقى لا يشرع في هذا الوقت ليه؟ الدفن. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. يبقى الأوقات المنصوص عليها في هذا الحديث الساعة الأولى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، اللي هو أنهي وقت بقى؟ اللي هو وقت الشروق، إلى أن يعني نحو ثلث ساعة من بعد الشروق. يبقى زدنا من الفجر لغاية بعد شروق الشمس نحو الثلث ساعة، كل هذا وقت نهي. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، اللي هو قبل الظهر بحوالي ثلث ساعة أيضا، ثلث ساعة أو ربع ساعة هكذا. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، لوقت ما بعد العصر إلى غروب الشمس. تجوز صلاة النفل بعد العصر إذا كانت الشمس بيضاء نقية مرتفعة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، إلا إذا كانت الشمس بيضاء نقية مرتفعة في هذا الوقت فيشرع الصلاة بعد العصر. يجوز قضاء الفرائض في تلك الأوقات الخمسة. ينفع؟ عايز واحد عايز يقضي صلاة من عليه، ينفع يصليها في أوقات النهي؟ ينفع. ينفع ركعة الطواف أيضا، وما له سبب كتحية المسجد وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف، على التحقيق المار في هذا الشأن. يشرع للمعذور قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر وسنة الظهر بعد صلاة العصر للمعذور، يعني من نام عن هذه الصلاة له أن يقضيها بعد صلاة الفجر إذا فاتته سنة الفجر الراتبة، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وسنة الظهر بعد صلاة العصر، لأنها من آكد السنن الواردة في هذا الباب وأكثرها. مش كده؟ مش جبنا أن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله يعني قبل الظهر، من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أربع ركعات قبل واثنين بعد، وأحيانا يصلي ركعتين قبل وركعتين بعد، تجوز الصلاة في المسجد الحرام في كل وقت. المسجد الحرام ليس فيه أوقات نهي. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة شاء. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. نشوف الأقوال الجمهور فيها ويتضح الأمر. قال جمهور العلماء على أن وقت الكراهة في صلاة الصبح يدخل بمجرد طلوع الفجر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وذهب أصحاب الشافعية في الصحيح المعتمد عندهم إلى أن وقت الكراهة لا يدخل إلا بأداء صلاة الفجر، يبقى أول ما يصلي الفجر يبقى ما بعد أدائه يبقى وقت كراهة. وقت الكراهة لا يدخل إلا بأداء صلاة الفجر. جمهور الفقهاء على جواز قضاء الفوائد في الأوقات المنهية عنها كما تقدم، والجمهور على أن النهي عن صلاة النافلة بعد صلاة العصر مطلق وغير مقيد بوقت اصفرار الشمس أو غروبها. ونقل ابن المنذر عن طائفة كثيرة من أهل العلم من الصحابة والتابعين الترخيص في التنفل بعد العصر، وأن النهي منحصر في تحري طلوع الشمس وغروبها. جمهور أهل العلم على النهي عن صلاة الجنازة عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها، عشان الحديث أن نقبر فيه موتانا. وأكثر أهل العلم على أن من نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها ظهرا أو عصرا أو غير ذلك لزمه قضاء صلوات يوم وليلة، أي خمس صلوات يصليها، يعني ألحقها بقضاء الفوائد على اعتبار أنه هو يجوز له في وقت النهي يعني أن يصليها. فقال اللي مش عارفها بقى هي ظهر ولا عصر ولا كانت إيه، جايبهم الخمسة مرة واحدة. وفي المسألة نظر بطبيعة الحال. إحنا كده انتهينا من أبواب الصلاة في 14 محاضرة، وهي جت كده الطهارة خدت 6 محاضرات، فيبقوا 20 محاضرة بالتمام والكمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.